تجري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحلقة سنكمل بقية مسائل الاعتكاف. المسألة التي سنتحدث عنها الآن هي: هل يشترط الاعتكاف مدة معينة؟ في هذه طبعا هذه المسألة لا يشترط، الجواب عنها أن نقول أنه لا يشترط للاعتكاف مدة معينة، بل اعتكف ساعة أو أكثر من ذلك فله ذلك، فيدخل معتكفه من حينيته الاعتكاف ويخرج من الاعتكاف بحسب ما نواه. وهذا القول هو الذي رجحه سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث قال رحمه الله: وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم. وقال أيضا: وليس للاعتكاف حد محدود لا لأقله ولا لأكثره، لأن الله تعالى أطلق ذلك وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا لتحديد لوقته بساعة أو يوم أو غيره، فهو مفتوح ولا يشترط أيضا في الجامع، وإذا تيسر فهو أفضل. والصوم ليس بشرط للاعتكاف، والصوم ليس بشرط للاعتكاف، هذا هو ما قاله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. المسألة التي تلي هذه: ماذا يشرع لمن نوى اعتكاف العشر من رمضان؟ قال الفقهاء: من نوى العشر فإنه يشرع له، أو نعم يشرع له أن يدخل معتكفه قبل الليلة الأولى، فيدخل قبيل غروب الشمس من ليلة 21 ويخرج منه بعد آخر ليلة من رمضان، حتى يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان. أيضا يشرع له ألا يخرج من معتكفه إلا لحاجة، كإتيانه بمأكل أو مشرب إذا عدم المعتكف من يأتيه بالطعام والشراب، لأنه لا بأس يؤتى بالطعام في المسجد ولا حرج في ذلك، وكذلك إذا خرج أيضا لقضاء الحاجة أو إلى جمعة أو إلى شهادة تلزمه، وهذا سنتحدث عنه في المسألة القادمة، وهي: هل المعتكف الخروج من معتكفه؟ وهذه المسألة قسم الفقهاء خروج المعتكف إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع، حيث ذكر أن المعتكف ينقص خروجه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن يخرج المعتكف لما لا بد له منه شرعا أو حسا، مثال ذلك قضاء الحاجة، أو مثلا الأكل والشرب إذا كان لا يوجد عنده من يأتيه بأكل أو شرب، أو مثلا إنسان أصابته جنابة وهو معتكف فأراد أن يغتسل من الجنابة، فإنه يجوز له الخروج لذلك، أو مثلا امرأة اعتكفت فتوفي عنها زوجها فأرادت أن تقضي العدة في بيته زوجها، فإنها تخرج من المعتكف لأنه لا بد من خروجها وقضائها العدة في بيت زوجها. وكذلك امرأة أيضا اعتكفت فأصابها حيض أو نفاس، وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع وابن هبيرة في كتاب الإفصاح الإجماع على هذا، الإجماع على هذا لما رواه أبو داود في سنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. أيضا القسم الثاني من أقسام الخروج قالوا: أن يكون خروج المعتكف لأمر طاعة لا تجب، أن يكون الخروج لأمر طاعة لا تجب، فلا يفعله إلا بشرط، فلا يفعله إلا بشرط، وذلك مثل زيارة المريض، فإن زيارة المريض مستحبة ومسنونة، وكذلك شهود الجنازة، وكذلك أمر أهله بالحاجة وهو قائم دون يعني أن يدخل عندهم أو يجلس معهم، فهذه يعني أمور يعني مسنونة ولا تجب، فهل يجوز له الخروج لمثل هذه الأمور؟ قال بعض الفقهاء إنه يجوز له ذلك إذا اشترط، بمعنى أنه ينوي عند اعتكافه أنه إذا عرض له عارض مثل هذه الأمور أن يخرج من الاعتكاف ولا حرج عليه في ذلك. القسم الثالث من أقسام الخروج أن يكون خروج المعتكف لأمر ينافي الاعتكاف، مثل ماذا؟ مثل بيع أو شراء مثلا، أو مثلا جماع أراد أن يجامع أهله أو يباشرهم، ففي هذه الحالة لا يجوز خروجه لذلك، في هذه الحالة لا يجوز فعله سواء كان بشرط أم بغير شرط لمنافاته للاعتكاف. قال ابن هبيرة في كتابه الإفصاح: وأجمعوا على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب بالصنعة على الإطلاق. هنا مسألة، ماذا يستحب للمعتكف فعله؟ قالوا يستحب للمعتكف الأمور التالية. قالوا: أولا يستحب له إشغال وقته بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحو ذلك، فإن المعتكف إذا دخل معتكفه أراد بهذا الاعتكاف أن ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى وينشغل بعبادة الله سبحانه وتعالى ويترك الدنيا وراء ظهره، فيشرع له أن ينشغل بما يقوي هذا القلب ويصله بالله عز وجل من قراءة قرآن أو صلاة نوافل أو ذكر وتسبيح وتحميد رب العالمين. أيضا يستحب له اجتناب ما لا يعنيه، أي يجتنب ما لا يهمه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي هذه بهذه المناسبة أنبه ألا على أن هناك بعض المعتكفين الذين يخوضون في الحديث في أمور لا تعنيهم في أيام الاعتكاف، وربما يقلل أجر يقلل ذلك أجر اعتكافه. لكن لا بأس أن تزوره مثلا زوجته في المسجد وأن تتحدث معه ما لم يتلذذ بشيء من ذلك، لأن هذا ينافي حال الاعتكاف، كما له أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر. المسألة الأخيرة هي الأمور التي تبطل الاعتكاف. قالوا يبطل الاعتكاف بستة أمور: يبطل بالخروج من المسجد لغير عذر، الخروج من المسجد لغير عذر، فإذا خرج الإنسان من المسجد لغير عذر فإنه يبطل اعتكافه بذلك. أيضا قالوا يبطل بنية الخروج ولو لم يخرج، لأنه قطع نية الاعتكاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا يبطل أيضا بالوطء بالفرج، وكذلك بالإنزال بالمباشرة دون الفرج، وكذلك قالوا يبطل أيضا بالردة، لقول الله سبحانه وتعالى: إن أشركت ليحبطن عملك. وأيضا يبطل بالسكر. هذه هي مبطلات، وقالوا نعم يبطل بالسكر، وبمعنى إذا تناول مسكرا فإنه يبطل اعتكافه، لأن هذا ليس محله المسجد وليس هذا حال أهل الاعتكاف. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، ليلة القدر يا فضل بارنا، خير من الدهر بالعفو تاتنا. الله يا الله يا رازق الأفواه.